حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول وسيلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول: إذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء ووافقه غيره من الحفاظ، ثم وجدنا من يصحح هذا الحديث، فكيف نعمل؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، الإمام أحمد من حفاظ الأمة ويحفظ مئات الألوف من الأحاديث، فإذا قال لا يصح في هذا الباب شيء وهو من أهل الحفظ الواسع، فالغالب أن جانب الإصابة معه، لا سيما إذا وافقه غيره من الحفاظ كما جاء في السؤال. نعم. ثم إذا وجد من يصحح هذا الحديث أو حديث في الباب فلا بد من أن نحتاط. نعم. وننظر في الحديث بدقة، فقد يكون سبب التصحيح لهذا الحديث من قبل غير هؤلاء الحفاظ اختلاف المنهج، فالأئمة على منهج والمتأخرون قد يصححون أحاديث، لكن مرد ذلك إلى اختلاف الطريقة والمنهج في التصحيح والتضعيف من قبل المتقدمين والمتأخرين. فقد يوجد أحاديث في الباب يحكم عليها المتقدمون بأنها ضعيفة لأن راويها مثلا لا يحتمل تفرده، وإن كان في الجملة مقبول الرواية لكن لا يحتمل تفرده، فيضعف حديثه الأئمة، ويأتي من يأتي من المتأخرين ويقول هذا الحديث لم يشتمل على مخالفة أو فيه زيادة، وتكون هذه الزيادة من مقبول الرواية، صحيح الحديث أو حسن. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر: وزيادة راويهما مقبولة، يعني راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، وهذه الطريقة عند المتأخرين معروفة، بل بعضهم ينقل الاتفاق على قبول زيادات الثقات، لكنهم لم ينظروا إلى أن هذا الراوي الذي زاد هذه الزيادة أو تفرد بهذه الرواية من الذين لا يحتمل تفردهم، وتفرد من لا يحتمل الأئمة تفرده أحد نوعي الشاذ، كما قرر ذلك العلماء في كتب علوم الحديث، والمسألة موضحة في علوم الحديث لابن الصلاح. فالذي ينظر في تصحيحات المتأخرين مما لم يوجد له تصحيح عند المتقدمين يجد مرد ذلك إلى مثل هذا. وعلى كل حال، قد يقول قائل أنه وجد من الطرق ما يرتقي به الحديث إلى الصحة مما لم يطلع عليه المتقدمون، وهذا لا شك أن له حظا من النظر، لكن يبقى أن الأصل في الباب الأئمة الكبار من الحفاظ كأحمد وغيره. فنقول هذه الرواية التي صححها هذا المتأخر لا نتعجل في ردها، بل نتثبت فيها، فلعل هذا المتأخر أشار إلى رواية وقف عليها في بعض الأجزاء والمشايخ أو المشيخات أو في بعض المسانيد التي لم يتداولها الناس بكثرة، أو بعض الكتب المغمورة، أو في بعض التواريخ التي تروي الأحاديث بالأسانيد كتاريخ بغداد أو تاريخ ابن عساكر أو غيرهما، لا وقف على هذه الرواية، هذا الطريق الذي يجبر به ما قد يوجد من خلل في أسانيد الحديث. فنحن لا نردها مباشرة ولا نقبلها باعتبار أن الأصل في الباب الأئمة الكبار، والاحتمال الثاني أنه وقف هذا المصحح وقف على طريق جبر به الخلل، ممكن، لكن مثل هذا يحتاط فيه، وطالب العلم عليه أن يتحرى في مثل هذا. أحسن الله إليكم. ورد أحسن الله إليك في جوابكم المتقدمون والمتأخرون، هل لها هذا حد؟ الحافظ الذهبي رحمه الله حد المتقدمين بالمئة، بنهاية المئة الثالثة، بنهاية المئة الثالثة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن بعدهم متأخرون. أين. أحسن الله إليكم. السائل الآخر يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهل يجوز لي أن أقولها في ركوعي وسجودي فقط دون أن أقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى؟ الأصل في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوها في ركوعكم. وفي ذكر السجود سبحان ربي الأعلى، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوها في سجودكم. فإذا أتى بهذا الذكر الذي أوجبه بلفظه بعض العلماء كما هو المذهب عند الحنابلة، وزاد عليه من جنس التعظيم في الركوع، وكذلك السجود من قوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فمثل هذا يزاد على ما القدر الواجب من سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، ويكثر من التعظيم في الركوع ويكثر من الدعاء في السجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الشرك الأصغر يدخل في الموازنة بين الأعمال يوم القيامة؟ الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، بخلاف الأكبر. على خلاف بين أهل العلم في الشرك الأصغر هل يدخل في المغفرة أو لا يدخل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعضهم يقول إن الآية تشمل الأصغر، فلا يغفر الذنب الشرك الأصغر إلا بالتوبة بناء على ما جاء في آية النساء. ومنهم من يقول أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر، داخل تحت المشيئة، وعلى هذا هو داخل في الموازنة بين الأعمال يوم القيامة. أما إذا قلنا إنه لا يغفر، فإنه لا بد فيه من أن يعذب، ثم بعد ذلك هو لا يقتضي الخلود في النار لأنه لا يخرج من الملة، وبقدر ما ارتكبه يعذب ثم يدخل الجنة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل المسبوق في صلاة الجماعة يتقيد في بعض السنن بعدد الركعات التي يدركها، أم يتابع الإمام في مثل رفع اليدين بعد الثانية وجلسة التورك والاستراحة ونحوها؟ المسبوق الذي فاته شيء من الصلاة مع الإمام ما يدركه هو أول صلاته، وعلى هذا يبدأ الركعة الثانية بالنسبة للإمام وهي الركعة الأولى له إذا سبق بركعة يبدأها بتكبيرة الإحرام، يبدأها بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم إذا جلس الإمام للتشهد بعد ثانيته عن الإمام وقام إلى الثالثة المأموم يقوم إلى الثانية بالنسبة له ولا يرفع يديه حينئذ، فإذا قام من ثانيته وهي الثالثة بالنسبة للإمام يرفع يديه، لأنه كما في حديث ابن عمر وكان يرفع يديه إذا قام بعد الركعتين. وعلى هذا لم تربط بجلسة التحية بجلسة الإمام، المقصود أنه أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، فثانية الإمام أولى له وثالثة الإمام ثانية والرابعة ثالثة وهكذا، فيرفع يديه بعد الركعتين وبين، فإذا قام إلى الثانية وهذا محل جلسة الاستراحة يسمونها استراحة وهي الجلسة ثابتة في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث مالك بن الحويرث في الصحيح، وجاءت في بعض طرق حديث المسيء في البخاري في كتاب الاستئذان، وجاءت أيضا في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي، فهذه الجلسة ثابتة. فإذا قام إلى الركعة الثانية يجلس للاستراحة، وكذلك إذا قام إلى الرابعة بعد الثالثة وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا هل النبوة بعد إبراهيم عليه؟ بعد ما أشار إليه السائل التورك، نعم، إذا فاته ركعة وجلس الإمام للتشهد الأخير وتورك الإمام والمأمومون هو لا يتورك لأنه ليس بآخر صلاته، فإذا قضى الركعة وجاء بالركعة الرابعة بالنسبة له تورك بعدها وتشهد وسلم. نعم أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول هل النبوة بعد إبراهيم عليه السلام في ذريته على الإطلاق، فلم يأتي نبي بعده إلا من ذريته، وهل عيسى عليه السلام من آل إبراهيم؟ والله جل وعلا يقول وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته، فجميع الأنبياء من سلالته، فأنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى عليه السلام عيسى بن مريم وهو من سلالته، من وخاتم الأنبياء من جهة الأم، أعرف أنه ليس له أب، وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، هذا أيضا من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، فلم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه، وأما البقية ممن بعد إبراهيم فمن سلالة يعقوب بن إسحاق. في شرح الطحاوية لابن أبي العز يقول لما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله بخصائص منها أنه جعل فيهم النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. أحسن الله إليكم. سائل يقول أعاني من تسلط الخمول والكسل عندما أشرع في القراءة والبحث وخاصة عند قراءة القرآن، ولا أشعر إلا وقد نمت، فما هو الحل حيث إني أعاني من ذلك منذ فترة طويلة؟ هذا الكسل والخمول إن كان سببه التعب والكد والكدح أو السهر فعليك أن تعالج السبب، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فأنت قد أخذت حظك من الراحة، قد يكون السبب مرض، تعالج هذا المرض في نقص بعض الفيتامينات ما ينشأ عنه الكسل والخموم فيعالج مثل هذا، كما يعالج السهر والتعب. فإذا انتفت هذه الأسباب واستمر معك هذا الكسل والخمول فعليك أن تراجع نفسك وتقوي إيمانك وتنصرف عن مشاغل الدنيا التي لا تنفعك، وعليك أيضا أن تعالج قلبك وتسد جميع المنافذ الموصلة إليه مما يصد عن ذكر الله، سواء كانت بسبب البصر أو بسبب السمع أو بسبب فضول الطعام أو غير ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: المعروف عن العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، والمعروف تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى بيوته التي فيها أزواجه، فلما بقيت زوجاته صلى الله عليه وسلم في هذه البيوت وسميت بأسمائهن، فيقال بيت زينب رضي الله عنها وحجرة عائشة رضي الله عنها ورضي عن أزواجه جميعا؟ الله جل وعلا يقول لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام: وقرن في بيوتكن، فأضاف البيوت إليهن كما أضافها عن البيوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. فهذه إضافة وتلك إضافة، وكلاهما في الكتاب في القرآن. وترجم الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. نعم، في شرح ابن بطال على صحيح البخاري قال الطبري: فإن قال قائل: إن كان لم يورث صلى الله عليه وسلم لقوله: ما تركنا صدقة، فكيف سكن أزواجه بعد وفاته في مساكنه إن كنا لم يرثنه إذن، وكيف لم يخرجن عنها؟ قل: فالجواب في ذلك أن طائفة من العلماء قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لكل امرأة منهن كانت ساكنة في مسكنها الذي كانت تسكنه في حياته كأنه وهبهن هذه البيوت، فملكت ذلك في حياته، ولا يصدق على هذا أنه إرث، وإنما هو عطية وهبة. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم توفي وهذه البيوت لهن بهذه الهبة، يقول: فملكت ذلك في حياته، فتوفي الرسول يوم توفي وذلك لها، يعني الواحدة من أزواجه عليه الصلاة والسلام، ولو كان صار لهن ذلك من جهة الميراث لم يكن لهن منه إلا الثمن، ثم كان ذلك الثمن أيضا مشاعا في جميع المساكن لجميعهن، وفي ترك منازعة العباس وفاطمة إياهن في ذلك وترك منازعة بعضهن بعضا فيه دليل واضح على أن الأمر في ذلك كما ذكرنا، يعني أنهن ملكنا واستمررنا في سكن هذه البيوت بعده عليه الصلاة والسلام أنه من باب الهبة والعطية لا من باب الإرث، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وضعت شماغي عند عامل المغسلة لغسله ولكنه أضاعه، فأخذت منه قيمة الشماغ التي اشتريته بها، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل المبلغ الذي أخذته منه حلال؟ لك أن تأخذ قيمة الشماغ الذي أضاعه الغسال، لكن بقدر قيمته يوم أضاعه أو يوم أعطيته إياه للغسيل، فلا يجوز لك أن تأخذ قيمة الشماغ الجديد وأنت قد استعملته، فتأخذ ما يستحقه مستعملا بقدر الاستعمال الذي استعملته، ومع ذلك ترد إلى صاحب المغسلة ما أخذته منه من قدر الزائد على ثمنه وهو مستعمل. أحسن الله إليكم. يقول: في بداية الوضوء نغسل الكفين، فهل يجب إعادة غسل الكفين عند غسل اليدين إلى المرافق؟ الغسل الأول، غسل الكفين في بداية الوضوء، هذا مسنون، هذا سنة، إلا عند القيام من النوم فجاء الأمر به، إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، على الخلاف في حكمه هل يجب أو يستحب، والكلام طويل لأهل العلم، لكن هذا ليس من هذا الغسل ليس من فرائض الوضوء، بخلاف غسل اليدين إلى المرفقين فهو من فرائض الوضوء، وحينئذ يجب استيعاب اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ولا يجزئ غسلهما قبل الوضوء، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت